إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مقاصد الخلق العظمى إعمار الأرض. قال جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولن يتحقق إعمار الأرض إلا في ظل منظومة من القيم المجتمعية. هذه القيم هي الأسس التي تقوم عليها الحياة. فإن سأل سائل عن معنى القيم المجتمعية التي هي أسس العمران والعمارة في الأرض، فنقول أن القيم المجتمعية هي أنماط سلوكية تشكلها رؤية دينية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولها روافد أخرى ثقافية وعرفية وعقلية، لكن الذي يعنيني في هذا المكان أن هذه الأنماط والأشكال السلوكية يقوم الدين بتشكيلها ليحدث هذه اللحمة والصلة بين أفراد المجتمعات، فتنمو المجتمعات وتزدهر المجتمعات كلما ارتقت الأنماط السلوكية بين أفراد المجتمع الواحد. فإذا ما حدث أي خلل أو انحراف عن هذه القيم المجتمعية أو هذه الأنماط السلوكية تهدم المجتمع بمن فيه ومن عليه. إذن فالقيم أسس حياة. والمتأمل في آيات الكتاب العزيز وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يجد ترابطا وتلازما بين أحكام الشريعة ومقاصدها من جهة، وبين القيم المجتمعية من جهة أخرى. فما من حكم شرعي شرعه الله عز وجل لعباده إلا وفيه مصلحة، إما بجلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم. ما من حكم شرعي تقلب صفحات كتاب الله جل وعلا أو تدور بنظرك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتجد من ورائه مصلحة للعباد، علمها من علمها، وغاب عن فقهها من غاب عنه، لكن توجد وتكمن مصلحة في كل حكم شرعي، إما بجلب منفعة أو بدفع مضرة عن العباد. هذا في سبيل العقائد وفي سبيل الأحكام الشرعية وفي سبيل السلوك والتهذيب والأخلاق، إذن في كل مناحي الدين. وإذا أردت أصلاً يرسم لك منهاجاً في طريقك إلى ربك، فسأتلو عليك آية واحدة سمعناها مراراً وقرأناها كثيراً، ولكن لم نقف على حدود تدبرها حق التدبر. هذه الآية، الآية أيها النبلاء، أصل لو عمل الإنسان به ولو عملت المجتمعات به لنهضت من رقدتها ومن غفلتها ومن سباتها العميق. أصل من أصول الازدهار، أصل من أصول عمارة الأرض، ولكن من يتدبر؟ قال الله عز وجل بعد أن اتفقنا سوياً أن الله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحة، قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يا والله العجب، ما أجملها من فصاحة وما أعزها من بلاغة وبيان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وإني ناصحك أيها الغالي أن ترجع إلى تفسير هذه الآية في الكتاب الفريد النادر الذي لم تطالع عيني مثله من كتب التفسير، وانظر في تفسير هذه الآية التاسعة من سورة الإسراء في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي. ستقف على العجب، ستقف على مظاهر إعجاز هذه الآية في شريعتنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نحن نتكلم الآن عن أسس الحياة، عن القيم المجتمعية، وكل يجتهد في ترسيخ قيم من عنده، ولكن هذه الآية تهدم كل هذه الأصوات وتقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأهل الذوق السليم إذا وقفوا مع هذا السياق تأملوا أن الموصوف هنا محذوف، وهذا له من البلاغة ما له. تأمل معي في سياق الآية، إن هذا القرآن يهدي، وحذف الموصوف وجاء بنعته وقال للتي هي أقوم، فما هو الموصوف المحذوف؟ هنا ينطلق عقلك وقلبك في تقديره، في تقدير هذا الموصوف المحذوف، ويذهب عقلك وقلبك في أودية التدبر والتأمل للوقوف على هذا الموصوف المحذوف. قد يكون إن هذا القرآن يهدي للعقائد التي هي أقوى، أو قد يكون إن هذا القرآن يهدي إلى الأحكام والتشريعات التي هي أقوى، أو قد يكون إن هذا القرآن يهدي إلى الأحوال والطرائق التي هي أقوى. وكل هذا يدخل في سياق الآية. فانظر إلى الإعجاز، حذف الموصوف وأبهمه حتى يعمل عقلك في التدبر. فالقرآن بذلك وبهذه الآية يهدم كل النظريات الاجتماعية والنظم الاقتصادية والأيديولوجيات النفسية. القرآن يغلب كل نظرية اقتصادية قام الناس وصرخوا بجمالها. يهدم الرأسمالية، يهدم الاشتراكية، يهدم البراجماتية، يهدم كل النظم الاجتماعية، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في سبيل العقائد. فقد جاء بالتوحيد وهو أقوم العقائد، إفراد الرب بالعبادة، وقد جاء بالتشريعات وهي أقوم من كل التشريعات التي وضعها البشر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد جاء بأنماط من السلوك والتهذيب والأخلاق، فغلب كل النظريات الأدبية والاجتماعية التي تشكل للناس أسس سيرهم وسلوكهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن أقوميته العدل، وهي قيمة مجتمعية غائبة، وكثيرا ما يتوجع المرء إذا طرحها لأنها غائبة إلا عند من رحم ربك. العدل قيمة مجتمعية تستقر بها الحياة، وهو أساس العمارة في الأرض، وبغيره تتهدم كل العمارة وتنهدم وينهدم كل العمران. ابن خلدون رحمه الله وعفى عنه له كلمة في غاية الأهمية وهو يتكلم عن العدل، وإني ناصحك أيضا أن تقرأ مقدمة ابن خلدون ففيها من العلم والثقافة ما فيها. يقول حينما كان يتحدث عن العمارة في الأرض والعدل، قال: والظلم مؤذن بخراب العمران. الظلم مؤذن بخراب العمران، إذن فالعدل تنهض به المجتمعات والظلم تنهدم به المجتمعات، ولو كانت في الصورة من أزهر المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا واقتصاديا. طالما وجد الظلم فهو مجاور للخراب، وطالما وجد العدل فهو مجاور للرقي والازدهار، ولا تحدثني عن أي نظرية بعد ذلك. فقال ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران وعمارة الأرض. قيمة العدل قيمة غالية غائبة في نفس الوقت. لو أننا تدبرنا حق التدبر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبنا النظر في حياته وكيف رسخ لهذه القيمة الغائبة، وأصرخ وأقول الغائبة لأن الجميع يتوجع من فقدانها، من أقرب قريب لك إلى أبعد الناس كلنا يتوجع من الظلم. لا بد أن يبتلى الإنسان بسفيه في حياته يعكر عليه صفو حياته وقربه من ربه. وإياك أن تظن أن الظلم لا يحدث ضجيجا في العقل، أبدا، بل إن المظلوم يظل بوجعه لا يفكر ولا ينتج ولا يعمل لأنه مشغول الفكر. فإذا ما أنصف ورفع عنه الظلم ونزلت عليه ظلال العدل أمن واستقر وأنتج. ودونك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودونك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إليها كيف كان يقرر هذه القيمة بحق. النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس العدل في هذه الأمة، كان يحكم بالشيء حتى على نفسه، ولو أدى ذلك إلى أن يقتاد الغير منه كان يفعله. ففي الحديث الذي رواه أبو نعيم وغيره، وبعض أهل العلم تكلموا في إسناده بالضعف، إلا أن الحديث بمجموع طرقه يتأهل للصحة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف يوم بدر، وهذه وظيفة القائد، يراجع ويعدل وينظم. النبي تجده في كل الأشياء مربيا ومعلما وقائدا، فكان في غزوة بدر يعدل الصفوف وينظمها، وفي يده قدح وهو كالرمح أو العود ينظم به الناس، هكذا استوي استوي لا تتقدم لا تتأخر وهكذا. فرأى سواد بن غزية، وابن هشام يقول أن سواد مثقل فاسمه سواد، ولا يعنينا ضبط الاسم في شيء، أهم ما في الأمر هو الغاية من القصة. فرأى سواد بن غزية مستنتل من الصف، يعني متقدم على الصف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح وقال له، طعنه طعنة خفيفة وقال، استوي يا سواد. فقال، يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق، فأقدني منك، يعني اجعلني آخذ حقي منك الآن. فقال، خذ واستقد يا سواد. قال، يا رسول الله حينما طعنتني كان علي قميصي، لم يكن علي قميصي. فكشف النبي عن بطنه وقال، استقد يا سواد. فلما كشف النبي عن بطنه إذا بسواد قد أهوى إلى بطن رسول الله واعتنقه وجعل يقبله من كل ناحية. فقال، ما الذي حملك على هذا يا سواد؟ قال، يا رسول الله، انظر إلى العدل، كان من الممكن أن يكون في غير هذا الموطن رجل غير رسول الله كأحد أوجهاء الناس أو الكبار أو أحد الملأ، فإذا قلت له أريد أن أقتص منك قال، ومن أنت حتى تقتص مني؟ هل تعرف من أنا وإلى من أنتسب وإلى من أركن؟ ثم قد يأمر بحبسه وقد يأمر بإيذائه، ولكنه رسول الله. قال، استقد يا سواد. فقبل بطنه واعتنقه، ثم قال له، ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ قال، يا رسول الله، قد حضر ما ترى، يعني من الغزو والقتال، وقد يكون هذا آخر العهد بك ولا ألقاك بعدها أبدا. قال، يا رسول الله، قد حضر ما ترى من القتال والغزو، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، هذا أريده أن يكون منقطع حياتي ومنقطع ونهاية وجودي في هذه الدنيا، أن يمس جلدي صفحة جلدي، وبهذا قد حققت الآمال. وهذا يذكرني بعمر رضي الله عنه، وما أجملها من أمنيات يحققها الله للصادقين. عمر رضي الله عنه الذي ملأ الدنيا عدلا وملأ الدنيا رحمة، ما أمنيته حينما أشرف على الموت؟ وانظر إلى صدقه في الأمنية. أرسل ولده ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن في جوار رسول الله، بين رسول الله وأبي بكر. وكانت عائشة رضي الله عنها تدخر هذا المكان لنفسها، فلما قبلت وأذنت رجع ابنه إليه وقال قد أذنت أم المؤمنين في أن تدفن بجوار صاحبيه. فحقق الله أمنية عمر. ما أصدقك يا عمر وما أخلصك لله رب العالمين. نحن نتمنى ونموت على زيارة لمسجد رسول الله. عمر تمنى على الله وقد أشرف على الموت أن يدفن بجواره، فلبى الله دعاء. ما أصدقك يا عمر، ما أخلصك يا عمر، ما أصفى قلبك يا عمر، فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه طالما ما كان يقال دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله وأبو بكر وعمر، فأراد عمر أن يبعث يوم القيامة وبجواره أبو بكر ورسول الله. يا لها من منزلة عظيمة. فانظر إلى العدل كيف يفعل بصاحبه. وإليك أخرى، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، وهي من الأحاديث التي توجع القلب، توجع قلب كل مظلوم. تقول أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت، وهي امرأة من قريش من وجهاء الناس وقعت في فخ السرقة. وعادة أن الملأ إذا وقع أحد أفرادهم في بلية أو مصيبة يحتالون للتخلص من وقوع الأذى عليه حتى ولو بالاحتيال. فكانت هذه المرأة من قوم وجهاء من قريش، وما أدراك ما قريش. فقالوا فيما بينهم من يكلم فيها رسول الله، يعني يكون وسيطا لنسقط الحد عنها. قالوا لا يجترئ على ذلك غير أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه. انظروا يا أمة محمد. فجاء أسامة وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوسط في إسقاط الحد عن المرأة. قال فتلون وجه رسول الله، يعني لم يعجبه الكلام، ومال وجهه إلى الغضب، وقال له في صورة استفهام إنكاري: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا استفهام يملأ الدنيا إنكاراً. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فسكت أسامة وقال: يا رسول الله استغفر الله لي. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العشي وقام وخطب في الناس هذه الكلمات الموجعة التي تمنيت قبل أن ألقى ربي أن أراها واقعا مطبقا بين الناس. إلى وقت الناس هذا لم أرها، وأرجو ألا أغادر الدنيا وألا تغادر الدنيا وقد فقدنا رؤيتها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في القوم، ولم يخص أسامة بهذا لأن الأمر يشمل الأمة كلها، قال: يا أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، وليس الشريف هنا ضد الوضيع أو الخسيس، لا، المقصود بالشريف هنا وجهاء الناس والملأ والكبار الذين يملؤون الدنيا ضجيجا. قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا. طيب والضعيف أمثالنا وأمثالكم، كلنا ضعفاء، لا ظهر لنا، لا مأوى لنا، لا ركين لنا إلا الله، وكفى بالله وكيلا، وهو الذي به نتسلى، الذي لا ظهر له يداس بالأقدام. قال: كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لم ينتهي الحديث عند هذا، وإنما صرخ فيهم صرخة هي التي أريد أن يصل صداها إلى قلوبكم وإلى أسماعكم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد بنتي سرقت لقطعت يدها. ما أجمل العدل الذي نريد أن نراه، ما أجمل الإنصاف، وما أوجع الظلم. نسأل الله أن يرفع عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله بلا أن أحدا فردا صمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما انتقلت هذه القيمة المجتمعية الغالية النفيسة الغائبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا العجب عند أصحاب الرسول. والمقام لا يتسع أن أسرد لكم قصصا عن عدل أصحاب الرسول والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ولكن سأقف مع مشهد عجيب أختم به، رواه ابن سعد في الطبقات عن عمر رضي الله عنه أيضا. وإذا تحدثنا عن العدل فلا بد أن نذكر عمر رضي الله عنه. عن عطاء رضي الله عنه قال: كان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يجمع عماله في كل موسم من كل سنة ليوافوه بما تم من أعمال. والمقصود بالعمال الأمراء في كل ناحية، أو من ينوبون عنه في المناطق وهكذا. فجمعهم وهم كبار الناس ووجهاء القوم، وجمع الناس سمعهم الرعية، وقال: يا أيها الناس، إني لم أبعث عليكم أمرائي هؤلاء أو عمالي هؤلاء ليصيبوا من أبشاركم ومن أموالكم، يعني لم أسلطهم عليكم ليعذبوا أجسادكم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما بعثتهم ليحجزوا بينكم ويقسموا بينكم، يعني ليعدلوا بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم. مشهد عجيب. عمر رضي الله عنه الذي كان يفرق منه الشيطان ويهاب، يتكلم بهذا الكلام أمام الجميع، أمام الرفيع من الناس والوضيع منه، العزيز والذليل، الفقير والغني، من فعل به غير ذلك فليقم. فما قام أحد من القوم غير واحد، قال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك هذا ضربني 100 صوت. فالتفت عمر رضي الله عنه إليه وقال له: قم. قال: فيما ضربته؟ فتكلم الرجل بكلام لم يقنع به عمر ولم يرى في حجته قوة، فالتفت إلى المظلوم المضروب وقال له: قم. فاقتص منه. من يقتص من من؟ رجل من أحد الناس ومن الرعية، يقتص من عامل أمير على منطقة. ففزع عمرو بن العاص وقام وقال: يا أمير المؤمنين، لو أنك فعلت هذا كثر الأمر عليك كل عام، إذا أتيت للعام الذي بعده سيقوم الناس كلهم ويقولون: هذا ضربني وهذا سرقني، ويكثر الأمر عليك يا عمر وتكون سنة من بعدك، وإني أخشى من ذلك. فقال له: يا عمرو، كيف لا أقيد وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه؟ كيف لا أفعل ذلك وقد رأيت بنفسي رسول الله يجعل سواد بن غزية يقتص منه أمام العالمين؟ كيف لا أقيد؟ إذن فقال له: إذن يا أمير المؤمنين، فدعنا نرضيه، يعني سنكلمه وسيأخذ حقه كاملا موفورا. قال: دونكم فأرضوه الآن. فقام القوم وذهبوا إليه حتى رضي أن يأخذ عن كل ضربة بصوت 2 دينار، فخرج من جلسة عمر رضي الله عنه ب200 دينار فدية له عن هذا الضرب، وخرج سليم الصدر. هذا هو الذي نريده، لأن المظلوم طالما النار تشتعل في قلبه وصدره لن تهنأ بعيش، لن تهنأ بوافر حياة، لأن هذه النار تأكل وستأكل، إن لم تأكل في الدنيا ستأكل في الآخرة. ولكن رسالتي إلى كل من ظلم أخاه أو أمه أو أباه أو أحد عماله بكل أنواع الظلم من الأدنى إلى الأعلى، رسالتي مختصرة: أيها الظالم، بادر بالتخلص من مظلمتك، لأنه لو مات أحد الطرفين انتهى الأمر. لو مات الظالم انتقل بالمظلمة إلى الدار الآخرة حيث لا شفيع، فإذا ما مات المظلوم قبله انتقل بوجع قلبه إلى ربه، وساعتها لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اغفر ذنوبنا